أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما علاج الوسواس القهري حيث أنني أعاني منه؟ الوسواس القهري علاجه عند الله جل وعلا، ثم من أصيب بهذا البلاء هو طبيب نفسه، هو الطبيب الذي يستطيع أن يعالج نفسه، يتوكل على الله ويعتمد على الله ويحسن الظن بالله ولا يضعف أمام الوسواس ويخالفه في كل ما يعني يدله عليه. فإذا كان كذلك فإن الشيطان سييأس منه ويذهب عنه ويزول ما به من البلاء. لكن إذا ضعف وصار يعني ينزل على رغبة الوسواس في كل ما يمليه عليه، فإنه سيستمر بهذا البلاء، مع أيضا الرقية، يرقي نفسه أو يرقيه غيره من الكتاب والسنة والآثار المروية عن السلف، ومع الأوراد الصباحية والمسائية، يعني هذا العلاج. وإلا الإنسان قد يصاب بهذا البلاء، لكن الإنسان المؤمن أقوى من الشيطان الخبيث، أقوى منه بكثير، لأن الإنسان المؤمن معه الإيمان ومعه القرآن ومعه السنة ومعه التوكل على الله، وفوق ذلك كله الله معه، فأنت تشفى بإذن الله. لكن اعتمد على الله والرقية من كتاب الله وسنة رسوله والآثار المروية عن السلف والأذكار الماثورة والأوراد الصباحية والمسائية. قل هو الله الفاتحة ثلاثا، وقل هو الله أحد ثلاثا، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثا، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا، وأعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق ثلاثا، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، وإن شاء الله يشفى بعون مع الدعاء، مع الدعاء في ساعات الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: التراويح هل نصليها 11 ركعة أو 8 ركعات أو 20 ركعة؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أقصى ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. لكن كانوا يطيلون القراءة ويطيلون الركوع والسجود، فالتراويح نافلة، صلي ما بدالك، صلي 11 يعني يعني 4 تسليمات 8 ركعات والوتر ثلاثا، صلي 5 تسليمات والوتر ثلاثا، صلي ما بدالك، حتى لو صليت 23 يعني 10 تسليمات وثلاث ركعات الوتر، كل هذا نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فكلما ازددت من النافلة فأنت على خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن نعتمر عن أحد الأقارب مثل الأب والأم والأخ بعد أن اعتمرت عن نفسي؟ إذا كان متوفي أو عاجز عجزا لا يرجى زواله، نعم يجوز أن تنوب عنه. متوفي أو عاجز عجز لا يرجى زواله، فالنيابة عنه صحيحة بعد أن تعتبر عن نفسك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي علامات ليلة القدر في العشر الأواخر؟ ليلة القدر علاماته يعلمها الله عز وجل، ولهذا الله أخفى ليلة القدر عن بني آدم، حتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أخفاها رب العالمين. لماذا؟ قالوا: حتى يتميز من يطلبها بجد طاعة لله تعالى، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، ومن ليس كذلك جد. لكن لو كانت ليلة القدر معينة، يعني كثير من الناس خصوصا المتساهلين في العبادة والكسالى يرقب هذه الليلة ويعبد الله فيها وخلاص انتهى الإشكال. لكن الله عز وجل أخفاها لحكمة يعلمها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي شركة وليس لها أصل مالي، أي مقدار مالي ثابت، ودخلها يتغير شهريا، كيف أخرج زكاتها مع العلم أن الشركة تملك معدات؟ أما المعدات المنتجة فليس عليها زكاة، المعدات المنتجة ليس عليها زكاة، لكن العروض الموجودة للتجارة للبيع والشراء تابعة للشركة، أو النقود السيولة الموجودة، فهذه تزكى. العروض تقيم وتعرف قيمتها وتضاف إلى السيولة وتزكى، لكن المعدات لا تزكى، لا يعني ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني إيمانا بالله جل وعلا، إيمانا بالله عز وجل، إيمانا بالله جل وعلا، وإيمانا بأن الصيام فرضه الله عليه لمصلحته، لمصلحة الصائم ومصلحة العابد، واحتسابا طلب الأجر والثواب من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في رمضان نصلي خلف الإمام 11 ركعة وننصرف، وأريد أن أصلي قبل الفجر، فهل يجوز أن أصلي مع أنني قد صليت الوتر مع الإمام؟ نعم، يجوز أن تصلي لكن لا توتر مرة أخرى، لأن الحديث يقول: لا وتران في ليلة. فلك أن تصلي ما بدالك لكن لا توتر، اكتفي بالوتر الأول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث أبغض الأماكن إلى الله الأسواق، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يعني هذا أن نقلل ذهابنا إلى الأسواق؟ أما صحة الحديث فما أعلم صحة الحديث، يحتاج إلى بحث. لكن الأسواق إذا كان الإنسان يذهب إلى الأسواق لحاجة من الحاجيات أو لضرورة فهذا لا حرج، لأن الإنسان هو الذي يقضي متطلباته سواء كانت حاجيات أو ضروريات. أما إذا كان يذهب إلى الأسواق بدون حاجة وإنما عبث أو مضيعة للوقت فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والأسواق تعرفون، ولذلك يسن لمن دخل السوق أن يقول: اللهم إني أسألك من خير هذا السوق وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف أتصرف مع رئيسي في القسم في الشركة، حيث أنه عاص وأخاف أن أتبعه ولا يمكنني التحول إلى قسم آخر؟ إذا كنت تخشى على نفسك التأثير بسبب هذا الرئيس وأنه سيؤثر عليك في دينك فاذهب إلى مكان آخر، والله جل وعلا ما جعل الرزق محصور في هذه الشركة وهذا الرئيس العاصي والعياذ بالله. إذا خشيت على نفسك، أما إذا كنت واثق إن شاء الله من نفسك أنك ما تتأثر فلا مانع أن تستمر في العمل، لكن احذر وانتبه لنفسك، احذر وانتبه لنفسك، لأن المرء من جليسه كما ورد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى قراءة القرآن بتدبر خاصة عند العوام؟ بالتدبر التأمل في معاني القرآن وما دلت عليه الآيات من الوعد والوعيد ومن ما أعده الله للمؤمنين وما أعده للكافرين والمنافقين، هذا معنى التدبر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من فاتته تكبيرة أو أكثر من تكبيرة في صلاة الجنازة ماذا يصنع؟ يقضيها على عجل، إذا سلم الإمام يقضيها على عجل ثم يسلم بعد الإمام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أثناء الطواف انتقضت طهارتي، فماذا علي، أبدأ من جديد أو أستأنف؟ الأحوط أنك تبدأ من جديد، الأحوط خروجا من خلاف أهل العلم تبدأ من جديد، ولأنه أبرى للذمة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يبني على ما سبق أو يبدأ من جديد، لكن الأحوط لك أن تبدأ الطواف من أوله، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى وتفسير ما أسفل الكعبين في النار؟ يعني ما نزل عن الكعبين، ما نزل عن الكعبين من الإزار فهو في النار، يعني هذا تهديد ووعيد وعقوبة للمسبلين، يعني ما يعني لك أن ترخي الإزار إلى الكعب فقط، وما نزل عن الكعب فهو معصية وإسبال وهو في النار. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قيل لنا ينبغي أن يكون في السفر الواحد عمرة واحدة، فما صحة هذا القول؟ نعم، وهو كذلك، يعني الذي ينبغي أن يكون في السفر عمرة واحدة، في السفر الواحد يعني خروج من خلاف العلم، لأن بعض العلم يقول لا يجوز تكرار العمرة في السفر الواحدة، وبعضهم يقول لا يجوز تكرارها في السنة الواحدة، فالأولى الاقتصار على عمرة واحدة، اقتصار على عمرة واحدة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها، إذا تقبل العمرة الواحدة فنحن على خير. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك زيادة أجر في الصلاة في الروضة؟ ما نعلم يعني زيادة أجر في الصلاة في الروضة، لأن الروضة من المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي محدودة بألف صلاة، فالروضة لا نعلم لها ميزة بالنسبة لمضاعفة الصلاة فيها، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ولا يخصها بصلاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص المؤمنين على الطاعة والعبادة عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدعة؟ نعم، بدعة، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسد الذرائع في شريعتنا أمر مطلوب، الذرائع التي تفضي إلى الشرك، والدعاء إذا كان دعاء يعني للميت أيا كان فهذا جائز، لأنه ورد به النص، أما إذا كان يدعو الميت أو يدعو الله عند القبر ظنا منه أنه يعني تكون الإجابة هنا فهذا لا يجوز، هذا بدعة من البدع، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.